بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكان الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وتقدم شيء من الكلام على قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، بما حصله أن أهل العلم لهم أقوال في تفسير والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فمن العلماء من قال: هو وصل الأنبياء، وصل الإيمان بالأنبياء كلهم، فالذي يؤمن بنبي ويكفر بآخر لم يصل ما أمر الله به أن يوصل من سلسلة الإيمان بالأنبياء كلهم. فأهل الإيمان يواصلون الإيمان بالأنبياء جميعا، فهذا وجه. وقال آخرون قولا قريبا من هذا المعنى، ألا وهو: يواصلون الإيمان بالآيات كلها، فلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بل يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وقال فريق ثالث من أهل العلم: الذي أمر الله به أن يوصل هو الأخوة الإيمانية، فالمؤمنون كلهم إخوة باعتبار الإيمان، إذ الله قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. فالقول الثالث في تفسير قوله تعالى: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي يصلون الأخوة الإيمانية التي أمر الله بها أن توصل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما قول الرابع فالمراد به وصل الأرحام، وقد تقدم شيء منه، ولا بأس بإعادة هذا الشيء مع المزيد. فابتداء: قطع الأرحام كبيرة من الكبائر، كما لا يخفى عليكم، فكونها كبيرة لأن الله توعد القاطع باللعن، وتوعده بأليم العقاب والخسران، إذ الله قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال أيضا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، دال على أن هذا القطع كبيرة من الكبائر. وكذلك قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فكلها نصوص دالة على أن القطع كبيرة من الكبائر. فلذوي القربى حق لا بد وأن يؤدى إليهم. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فذوي القربى لهم علينا حق شئنا أم أبينا. وإن أساءوا إلينا أو ظلمونا فاستحبابا نقابل الإساءة بالإحسان. وكما قال القائل قبل قوله، قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا كان هذا مع الأجانب البعداء، أعني المسلمين الذين لا تربطنا بهم قرابة، فمع الأقربين من باب أولى. وحتى وإن أساءوا إلينا وظلمونا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه آت فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون وأعطي ويمنعون وأعفو ويسيئون وأحلم ويجهلون علي. قال لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل ولم يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإن أسوا إلينا فلا نقابل إساءتهم بإساءة. قد قال القائل قومي هم قتلوا أميم أخي إن رميت يصيبني سهم. وتعلمون أن صلة الرحم منساة في الأثر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أيضا من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. كذا قال عليه الصلاة والسلام. وقد حسن حديث مع إعلال خفيف له حاصله إن صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الأخلاق تعمران الديار وتديدان في الأعمار. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أنه حتى الرحم المشركة توصل كذلك ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سأبلها بملالها. قال العلماء شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الرحم بالجلد. الجلد إذا لم تبلغ الماء جلد الماعز أو جلد البقرة أو الثوب إذا لم تبلغ الماء يبست في يديك. وكذلك الرحم بلا لها بوصفها. فشبهت الرحم بالجلد إذا بلت بالماء لانت في يديك. وكذا الرحم إذا لانوا بالوصف يلينهم الله بالوصف. فإذا ذهبت إلى قريب لك تنصح نصيحة وكنت له قاطعا لم يأبه بنصيحتك. لكن إن كنت له واصلا وله مكرما فإنه يلين في يديك ويطمع لقولك. فهذا مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون لكن لهم رحم سأبلها ببلالها أي سأصلها بصلتها. قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والتفسير الأعم في مثل هذا الموطن أولى من تنزيله على بعض الخصوص. فكل المذكور من الذي أمر الله به أن يوصل وصف الأخوة الإيمانية وصف الإيمان بالرسل وصف الإيمان بالآيات كلها وكذا وصف الأرحام آية عامة في كل وصف. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم أي يخافون ربهم يعني والله أعلم في سرهم وفي علانيتهم في السر وفي العلن. وهذا من مراتب الإحسان ودرجة المحسنين التي ينبغي أن نروض أنفسنا عليها وأن نداوم عليها. استحب لنا استحبابا شديدا أن نراقب الله في السر والعلن وأن نعبد الله كأننا نراه. وقد جاءت جملة هائلة من الآيات تذكر بهذا الأصل الأصيل ألا وهو أن الله يرانا. قال تعالى مذكرا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك في الساجدين. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وقال تعالى أيضا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وهذه نزلت في قوم كان أحدهم يستحي أن يجامع زوجته لأن الله يراه، فكان يبالغ في الاستتار وتستر تسترا شديدا، فنزلت الآية مخففة بعض التخفيف ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فهذا المعنى معنى عبادة الله كأنك تراه يلزم أن يتقوى فينا جميعا في كل وقت وفي كل حين، تستحضر إنني معكما أسمع وأرى، تستحضر إنه عليم بما تصنعون، إنه خبير بما تصنعون، إنه عليم خبير إلى غير ذلك من النصوص. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من وقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذاك العرض، أي عرض الأعمال، كما أفاده حديث عبد الله بن عمر المرفوع يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فلا ينكر من ذلك شيء. يقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا العرض هو الحساب، وإلا فمن نوقش الحساب عذب كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، عفوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا لم يصبروا ليقال عنهم صبروا، ولم يصبروا خوفا على الصحة من الضياع، ولم يصبروا تجلدا أمام الناس، إنما صبروا ابتغاء وجه ربهم طلبا لثواب الله عز وجل وانتظارا للقيا ربهم سبحانه وتعالى. فالصبر الذي يثاب عليه الصابر هو ما ابتغي به وجه الله، أما الصبر الذي لا يبتغى به وجه الله فليس عليه ثواب، لأن الآيات قيدت الصبر الذي يثاب عليه صاحبه بأنه ما كان يبتغى به وجه الله. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أي حافظوا عليها وداوموا. أقاموا الصلاة، الإقامة هنا المراد بها المداومة على الصلاة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا، قدم السر هنا لأن صدقة السر في الجملة أفضل، ولم يدفع أجر المتصدق علانية كذلك، فإن المواطن تختلف، قد يضطر الشخص إلى أن يتصدق علانية حتى لغيره على التصدق. وفي هذا الباب ما أخرجه مسلم في صحيحه من أن قوما من غطفان أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من مضر مجتابي النمار، أي يلبسون جلود النمور من شدة الفقر والفاقة التي هم فيها، أو يلبسون ثيابا مخططة كجلد النمر كانت ثيابا للفقراء. ف فلما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما بهم من الفقر الشديد والفاقة، رأى فقرا شديدا وفاقة عليهم وأثر الجوع باديا على وجوههم، تلا على الصحابة الآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا أيضا الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقام رجل من الصحابة رضي الله عنه إلى بيتي فأتى بصرة كبيرة عجز عن حملها أو كاد أن يعجز عن حملها، فيها مال من فضة أو غيرها، فطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي لذلك واستنار. فتبع هذا الرجل على فعله أقوام كل فعل مثل فعله، فاجتمع مال كثير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه كأنه قطعة قمر وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فدل ذلك على جواز صدقة العلن وأن أجرها عظيم إذا كنت ترجو أن يتأسى بك غيره، وكانت هذه نواياه. وما يدل على جواز صدقة العلن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب العيد ثم اتجه إلى النساء ظنا منه أنه لم يسمعهن، فحثهن ورغبهن في الصدقة، فكانت المرأة تقوم إلى قرطها وإلى سخابها تلقيه في حجر بلال، وهذا على مرأة من النبي ومن بلال، وعلى مرأة من النسوة الحاضرات كذلك. هذا وفي الباب أيضا ما يدل على جواز صدقة العلن لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات يوم أو ذات ليلة ثم قال لأصحابه: من كان عنده طعام واحد فليأخذ معه ثانية، ومن كان عنده طعام اثنين فليأخذ معه أربعة، ومن كان عنده طعام أربعة فليأخذ معه الثمانية، أو بلفظ قريب، فكل صحابي أخذ الذي استطاع أن يأخذ. فكل هذا دال على جواز صدقة العلن، والله قال كذلك: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فكله دال على جواز صدقة العلن. فأحيانا يأتي السائل ولا يسعفنا الوقت لأخذه في مكان بعيد عن أعين الناس وإعطائه، إن فعلنا ذلك انصرف ولم نستطع إنجاز حقه له، فحينئذ تكون صدقة العلن أولى، لأنها ستضيع إذا سكتنا حتى يتيسر وقت لصدقة السلف. فالحاصل أن الثناء أيضا على المتصدق علنا وارد، إذ الله قال: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وهذا المعنى تكرر في جملة من الآيات في كتاب الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ومن صدقات العلن أعمال البر التي تعمل كإنشاء مسجد مثلا، أو كوليمة أو عقيقة أو نحو ذلك، مما يفعل في مواطنه اللائقة به، ومما لم يقصد به الرياء، والله تعالى أعلم. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناهم سرا. وأجملنا القول عند تفسير قوله سرا، إذ معلوم بداهة أن صدقة السر أفضل، إلا إذا كان هناك مرجح يرجح صدقة العلن عليها في موطن من المواطن، وإلا فالثناء على المتصدقين سرا واسع وكبير. في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أبا بكر على الصدقة، فجاء أبو بكر بصدقته ولم يكد يكتشف أمره إلا أن عمر هو الذي رآه. فالحاصل أن صدقة السر في الجملة أفضل بلا شك، وإذا دعت ضرورة أو استدعت حالة صدقة العلن وأمن الشخص على نفسه الرياء جاز له أن يتصدق علنا، والله أعلم. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي إذا سبوا أو شتموا قابلوا الإساءة والسباب بالإحسان، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. قابلوا الإساءة بالإحسان. قال تعالى: ويدرؤون، أي يدفعون بالحسنة السيئة، فأقوام يسبونهم وهم يقابلون السباب بقول: عفى الله عنك، تجاوز الله عنك، هكذا صنيعهم. وهذا المعنى قد تكرر كثيرا في كتاب ربنا، أعني الحث على مقابلة الإساءة بالإحسان، تكرر كثيرا. وتعلمون أن الأمر إذا تكرر كثيرا فالتكرار يفيد أهميته. من الآيات التي في هذا المعنى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي الباب كذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى أيضا: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي أحسن السيئة. فنصوص توالت في هذا المعنى، نصوص توالت. ولكن ما العمل إذا كان ثم متشرذم يتشرذم ويتطاول ويبغي، وكلما عفي عنه ازداد سخريته؟ حينئذ فإن النص القرآني أيضا يتنزل، إذ هو: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا محل ثناء على المنتصر من الباغي العدو الصائل بالفساد والشر. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وفي هذا الصدد: لا يقضى على ما سمعكم ما تقدم من قبل في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلقد كان في تفسيرها ما أورده البعض بسند ينظر فيه وحاصله أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى الفجر دخل بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملة القرآن فجلس معهم يتدارسون القرآن، شخص يتلو وكل يقول ما رزقه الله في الآية الكريمة من فهم. فمثل هذه المجالس المستحبة أعني المجالس لمدارسة كتاب الله عز وجل، مجالس لتدارس كتاب الله عز وجل مجالس مستحبة ينبغي أن نكثر منها وتتدبر الآيات. مثلا تأتي على قول الله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، تجلس مثلا مع زوجتك أو أولادك أو جيرانك أو إخوانك وهلم نتذاكر نعم الله علينا، كنا في جاهلية نعبث ونصول ونجول فمن الله علينا بالهداية إلى بيوت، كنا جهلا نقرأ في كتب فاسدة فمن الله علينا بالاطلاع على كتابه وسنة نبيه محمد، وتتذاكرون نعم الله امتثالا لأمر الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فمن هذا الصدد أيضا كان عمر يجلس ويتدارس كتاب الله مع جلسائه، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأدخل عبد الله بن عباس يوما فإذا بالقارئ يقرأ الآيات المذكورة ومن الناس من يشري نفسه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. جلس القارئ يقرأ وعمر والجلوس يستمعون وينصتون وابن عباس معهم ينصت ويسمع، وعمر معجب إعجابا شديدا بعبد الله بن عباس يحبه حبا شديدا، فينظر إليه ويتأمل أحوال عبد الله بن عباس وهو جالس منصت. فالقارئ يستمر في قراءته، القارئ مستمر في قراءته حتى بلغ قول الله تعالى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما تلاها التالي ضرب ابن عباس بيده على فخذه وارتاع للآية وقال اقتتل والله اقتتل والله، بعد سكوت طال منه فإذا به يقول اقتتل والله اقتتل والله. قال له عمر ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحيا ابن عباس من الذي صدر منه إذ قد صدر عن غير ترتيب فسكت. قال ماذا قلت يا ابن عباس؟ فسكت. قال عزمت عليك يا ابن عباس أن تقول لي ماذا قلت. قال يا أمير المؤمنين قلت اقتتل. قال من اللذان اقتتل؟ قال اقتتل. قال من هما؟ قال يا أمير المؤمنين هذا رجل مفسد ذكره الله في كتابه، الله قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، أي يقول ربي يشهد على ما في قلبه وهو فاجر في هذا الإشهاد وهو ألد الخصام، وإذا تولى أي أصلح واليا أو خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يحرق بيت هذا يسمم بهيمة هذا، كل صور الإفساد. إذا ذكره مذكر فقال اتق الله خاف الله، ازداد عدوا وفسادا كما قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فلم يرضي هذا الصنيع رجلا مؤمنا، فقام بائعا نفسه لله، قام يتصدى لهذا العدو الصائل، فحصلت المعركة بينهما. فهذا قولي اقتتل يا أمير المؤمنين، لأن الله قال بعدها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأعجب عمر إعجابا شديدا بفقه ابن عباس وتتبعه للآيات، وقال لله تلادك يا ابن عباس. الحاصل أن العدو الصائل إذا لم يجد معه العفو والصفح تتنزل آيات أخرى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، أي الجنة. ثم فصل ذلك بقوله: أو لهم عقبى الدار العاقبة في الدار الآخرة، العاقبة الحسنة في الدار الآخرة ألا وهي الجنة. قال تعالى مفصلا: جنات عدن، أي جنات إقامة، فالعدن الإقامة، ومنه قولهم على المعدن معدن لإقامته واستقراره في الأرض. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. جاء التقييد هنا تقييدا حسنا يفيد ما أفاده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لأن الله قال هنا أيضا: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإذا كان الأب فاسدا فلا ينتفع الأب ما من صلاح ولده. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم وأباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قترة، فيقول له: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: أما الآن يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم: أي ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون يا رب أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم، انظر بين رجليك فإذا بذيخ ملتطق، أي أن أباه يتحول إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، أي ملوث بغائطه، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، عياذا بالله من النار. قال تعالى: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. وكان الزوجة إذا لم تكن صالحة فإن الله جل ذكره قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك الذرية، فإن نوحا لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال تعالى: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال تعالى: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي مسلمين قائلين مبشرين: سلام عليكم بما صبرتم. هل سلام عليكم تحية في هذا المقام، أم أن سلام عليكم بمعنى أمان من الله عليكم؟ فالسلام بمعنى التحية ومعنى الأمان واردان في كتاب الله عز وجل، والإثنان ها هنا صحيحان. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم. في الآية أيضا فضيلة لأهل الابتلاء الذين صبرهم الله على ما ابتلوا به. أهالي الابتلاء الذين صبرهم الله سبحانه على ما ابتلوا به هذه آية تبشرهم. وكذلك الصابرون على الطاعات المقيمون عليها هذه بشرى هم أيضا. وكذلك الصابرون عن المناهي وعن المحرمات الصابرون عن ارتكاب المناهي والصابرون عن المحرمات فهذه بشراهم كذلك. قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفي المقابل يذكر الله سبحانه ويحذر من نقض العهود وقطع الأرحام. قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. المراد هنا بعهد الله عموم العهود التي أخذها الله على الناس على ألسنة أنبيائهم. فالعهود هنا عامة متضمنة أيضا العهود التي بين البشر وبعضهم المتضمنة تفصيلا عقود البيوع، عقود النكاح، عقود الطلاق، عقود الحروب أو المصالحات الحربية، حتى المصالحات التي لها بنود مع دول الكفر. فالآية شاملة لكل العهود التي بين العبد وخالقه والتي بين العبد وعموم الخلائق. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وتقدم أن الميثاق ما تحدث به الثقة في النفس. فلما كان القوم إذا تبايعوا أقسم بعضهم عند التبايع أو عند التعاهد كانوا يتبعون الشيء باليمين حتى تحدث به الثقة في النفوس. هنا ترد مسألة. شخص يقول إنه عاهد شخصا على ألا يفعل كذا، أقسم له بالله ألا يفعل، هل يجوز له بعد أن يخرج من عندي ويكفر كفارة يمين عن تلك اليمين التي أقسمها ويغدر به؟ طبعا هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. نقض اليمين فيما يخصك بينك وبين ربك وبينك وبين من تقوم على أمرهم، لكن العهد الذي تغدر فيه الذي أتبعته باليمين لا يجزئ فيه أن تقول أكفر عن يميني وأخون العهود. الله يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي إذا كنت عاهدت قوما عهدا فخشيت أن يغدروا بك، خشيت أن يخونوك، فتعال إليهم مباشرة وقل لهم يا معشر القوم عاهدتكم عهدا الآن ومن لحظة هذا أنا في حل مما عاهدتكم به، فدبروا أمركم ورتبوا أمركم على هذا. هذا حاصل قوله سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهدهم، أي اطرح إليهم عهدهم حتى يكون هناك استواء بينك وبينهم في معرفة أن العقود قد انتهت. لذلك قال تعالى في كتابه الكريم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية. ولقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الحج أبا بكر ثم أتبعه عليا أن النبي عليه الصلاة والسلام بريء من أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ما مصيرهم؟ وقد تقدم مصير المؤمنين المقابل لهم. فقال بعض العلماء: أطلق على القرآن مثاني لأنه يأتي بذكر الأبرار ومآل الأبرار، ثم يعقب بذكر الأشرار ومآل الأشرار. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض. قال بعض العلماء: لأن قطع الرحم يتبعه إفساد في الأرض، ولذلك في الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولذا قال بعض العلماء: إن الذي يقطع الرحم يتصور منه الإفساد في الأرض، الذي يقطع الرحم يتصور منه ولا يستبعد عنه أبدا الإفساد في الأرض. قال بعضهم: ولذا جاءت وصية علي بن الحسين الملقب بزين العابدين لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل، في 3 آيات من القرآن وتلاها، وهي ما ذكر بها آنفا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق الآيات. قال تعالى: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. اللعنة الطرد من رحمة الله، أو الدعاء بالطرد من رحمة الله. اللعنة الدعاء بالطرد من رحمة الله، أو الطرد من رحمة الله عز وجل. هكذا قال كثير من أهل العلم. والدعاء بالطرد من رحمة الله هذا من يقوم به؟ قال تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من اللاعنون؟ عن من تتصور أن يلعن قاطعا؟ يلعنه الله، تلعنه الملائكة، الملائكة تلعن قاطع الرحم، تلعنه دواب الأرض، يلعنه أهل الإيمان، تلعنه الحيتان، تلعنه الوحوش. فتخيل كم من دعاء على قاطع الرحم، كم من دعاء من الخلاق العليم: لعنة تحل بهذا الرجل. ثم الخلائق أجمع يلعنون هذا القاطع: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهنا: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هل هناك ترابط بين الآيات؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وبينما ذكر من عقوبة نقض العهد وقطع الرحم. قال بعض العلماء: نعم، الصلة وثيقة جدا. حاصل ذلك أن الذي يحمل الناس على نقض العهود والمواثيق هو حب الدنيا، فحب الدنيا يجعلك تغدر، تعاهد وتغدر، يجعلك تبيع البيعة ثم تنقض البيعة من أجل مال، يجعلك تغش، يجعلك تنقض العهود عموما. وكذلك حب المال يحملك على قطع الرحم، فترى الرجل يأكل ميراث أخته فيتسبب في قطع الرحم. فلما كان المال في غالب الأحوال من أسباب نقض العهود ونقض المواثيق ومن أسباب قطع الأرحام، ذكرنا بقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فيا من تغدر من أجل المال، ويا من تقطع الرحم من أجل المال، يا من تقطع أختك بسبب عدم تركها الميراث لك، يا من تقطع أخاك بسبب المال، يا من تنقض العهد والميثاق بسبب المال، أعلم يا هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، هو يوسع على من يشاء ويقدر، أي ويضيق على من يشاء. فلا فائدة إذن من المبادرة بقطع الرحم. وفي الأثر: ألا فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تنالوه بمعصية الله عز وجل. ألا لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تنالوه بمعصية الله عز وجل. قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا، فرحوا بالحياة الدنيا، ثم قال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع زائل وزائد لا بقاء له. ثم قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا قول الكفار وسؤال الكفار على سبيل التعنت، يقولون في شأن الرسول: لولا أنزل عليه معجزة من ربه. فكأن قائلهم يقول: يا محمد، من الأنبياء من قبلك من سخرت له الريح وسخرت له الشياطين وأثار الله له عين القط، منهم من ألان الله له الحديد، منهم من كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، منهم من أتى بناقة عشراء هائلة، منهم من أنزل الله عليه المن والسلوى. فيذكرون النبي أو يذكرون المعجزات التي حدثت للأنبياء، فهل أتيتنا بآية مثل ما جاء الأولون؟ هل جئتنا بآية كما أرسل الأولون؟ هل حولت لنا جبل الصفا ذهبا؟ كذا كانوا يتعنتون. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، قال الله له: يا محمد، إن شئت أن أجعل لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فعلت. وإن شئت أن تستأني به لعل الله أن يخرج من أطلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، أي معجزة من ربه. قل: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فليست الآيات هي التي تنشئ الإيمان، ولكن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، والذي يضل هو الذي يهدي. جعلنا الله إياكم من المهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.